قال الله العظيم في كتابه الكريم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كلما تقع عليه عيوننا من موجودات الحياة فإن لوجودها تأثيرا على مجمل حياتنا، فما من نبات ولا حيوان ولا جماد إلا هو له تأثير على غيره، بحيث أن العلماء يقولون اليوم: لولا وجود النمل في الأرض لم يكن للإنسان وجود فيها ولم تكن الحضارة. فهذه الحضارة القائمة بما فيها من بنايات شاهقة وأبراج، وبما فيها من مصانع ومعامل وزراعة وغير ذلك، وجود هذه الحضارة مرتبط بوجود الإنسان، ووجود الإنسان مرتبط بوجود النمل. ولو قضي على النمل اليوم لما بقي البشر بعد عام. وهكذا فإن لكل موجود تأثيرا على كل ما حوله، لكن ليس بالضرورة نحن نفهم هذا التأثير ونحس به ونراه. ومن الأمور التي لها تأثير كبير على حياة البشر، وهذا التأثير مرئي ومادي أحيانا وغير مرئي وغير مادي أحيانا أخرى، هو وجود الأنبياء والأولياء. فلولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، لو خليت لخربت كما يقول الحديث. ولذلك جاء في الأمثال أن من يعيش في هذه الأرض فحياته مرتبطة بحياة نبي ما أو وصي ما أو ولي من الأولياء. هذا الولي أو الوصي قد لا يكون في بلده، قد يكون في جزيرة من الجزر، لكن كما أن حياتنا مرتبطة بوجود الهواء والماء والحيوانات والنباتات، فإن حياتنا أيضا مرتبطة بحياة الأولياء، وبركة حياتنا مرتبطة ببركة وجودهم. فلو خليت الأرض من حجة للباري من الأولياء لخربت الأرض، هذه حقيقة. وقد روي عن الإمام محمد الباقر سلام الله عليه قال: لو أن الإمام رفع من الأرض لما جت الأرض بأهلها كما يموج البحر بأهله. بس الناس ما يحسون بتأثير الأولياء على وجودهم وحياتهم، لذلك أحيانا يتساءلون عن الحاجة إلى أمثال هؤلاء. طبعا ربنا ليس مكلفا أن يظهر بركات أوليائه على حياة الناس، وأولياء الله لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا، ولا يحبون أن يمنوا عليهم بما لهم من البركات عليهم. لذلك ربما هذا الأمر يبقى مجهولا عند الناس، لكن أهل المعرفة وأهل البصيرة يعرفون هذا الأمر. ويكفي في خصوص هذا الموضوع قول الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. الله يجعل أولياء من أنبياء من أوصياء للأنبياء، يجعلهم في هذه الأرض ويهدون بأمر الله، والله أوحى إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهم الذين يعبدون الله، والله يحافظ على هذه الأرض ومن عليها، ويعطي للناس من الخيرات ومن النعم ما يعطيهم ببركة وجود أولئك. أضرب لك مثال بسيط: لو أنك تملك مزرعة كبيرة جدا، لكن في هذه المزرعة الكثير من حشائش الأرض ومن النباتات التي لا تنفع، بس عندك كم شجرة نافعة مثمرة، أنت يوميا تتعهد هذه المزرعة تسقيها تراعيها، ويوم اللي تعطي المي تعطي لكل المزرعة، فالنباتات كلها تستفيد، وكذلك الحشائش ببركة تلك الأشجار المثمرة. هكذا أمرنا وأمر الأولياء وأمر الله عز وجل. ولقد جاء في بعض القصص أن رجلا صالحا كان يحب الناس ويساعدهم، فأرسل الله تعالى إليه ملكا ليقول له إن الله يريد أن يعطيك معجزة جزاء لإيمانك، يريد يعطيك فرد شيء هدية بسبب صلاحك في هذه الدنيا، فاطلب ما تريد. شو تريد؟ فسكت الرجل، فقال الملك: أتريد أن يعطيك الله القدرة على شفاء الناس؟ قال الرجل: كلا، فأنا أفضل أن يكون الله وحده هو من يشفي من يريد ويعافي من يشاء. الملك قال: أتريد أن تكون ممن يهدي به الله الضالين ويعفو به عن الخاطئين؟ قال الرجل: هذا يجب أن يكون لكم أنتم الملائكة، أما أنا فلا أريد أن أكون ممن يحترمه الناس، ولا أن أكون مثالا وقدوة للآخرين، لا، أنا خلوني على صلاحي، وما أريد أن أتكبر في هذه الأرض. قال الملك: انظر، أنا لن أعود إلى السماء إلا بعد أن أمنحك معجزة ما في الأرض، فإن لم تطلب شيئا معينا فسوف أحدد أنا لك ذلك، إما تطلب أو أنا أعين الهدية والمكرمة التي يعطيك. فكر الرجل مليا ثم قال: إذن أطلب لي أن أكون وسيطا للصالحات ومباركا أينما حللت، من دون أن يعرف أحد ذلك ولا حتى أنا، يعني أريد أكون أنا ممن يعطي البركة للناس، وجودي يكون بركة للناس، لكن ما حد يعرف، حتى أنا هم ما أعرف. قال الملك: ولماذا؟ قال الرجل: أخاف أن يملكني الغرور وحب الذات، يوم اللي أشوف أنا صاحب بركات أقضي الحاجات ربما يأخذني الغرور، وأظن أن هذا جزء من ذاتي مو أن الله منحني. عندنا أشياء كثيرة من الطيبات فيها آفات، مثلا آفة العلم الكبر، آفة العبادة الغرور، واحد اللي يعبد ربه يصير مغرور، إيش كنت عندي عبادات، أو اللي عنده علم يتكبر على الجاهلين، قال ما أريد أحد يعرف، اجعلني مبارك بدون أن يعرف أحد حتى أنا. فأمر الله الملك أن يمسح عليه، فأصبح ظله مباركا، مو هو مبارك، الظل ماله، يوم اللي يمشي بالشمس يصير عنده ظل، وين ما يمر هذا المكان يصير مبارك، يعني لا يمر على مكان إلا وتخضر الأرض من ورائه، هو ما يشوف، ويشفى المرضى ويسعد الناس ويصلح أمرهم وتنزل عليهم بركات السماء. هذا التأثير كان لظله فحسب، فلم يكن هو يرى شيئا مما يحدث للآخرين بعده، كما أن الناس لم يكونوا يرون أي تأثير له إلا بعد أن يتجاوزهم ويغيب، يعني يدخل قرية ما حد يشوف من عنده شيء ولا يشوف خيرات، يطلع يروح، وإذا بمرور الزمن مرضاهم يشفون، أراضيهم تصبح خصبة ويسعدون ويغنون. اخضرت أراضي شاسعة، شوفي مرضى كثيرون، سعد الناس في كل مكان الذي وقع عليه ظله، ولكن لا أحد حتى هو عرف أن كل ذلك منه، إنما كان بتأثير من ذلك الرجل الصالح بدون معرفة غيره. هكذا هو تأثير أولياء الله ووجوده. الآن يطلع واحد جاهل يقول: شنو تأثير وجود الحجة علينا. أنت ما تعرف، لكن هذا التأثير موجود. لعل وجودك، لعل النعم التي عندك، لعل غناك، لعل ما تحصل من ملذات حلال، كلها ببركة وجود الحجة، لكن أنت ماذا تحس؟ أنت ماذا تشوف؟ وإلى حديث قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.